واعلموا إخوتي في الله أننا في نعمة من نعم الله عز وجل في هذه البلاد حين نعيش آمنين مطمئنين، وإن كان في المعيشة ضيق وإن كان في الأقوات عسر، إلا أن نعمة الأمن والإيمان والحمد لله سابغة، حيث يتنقل الناس آمنين مطمئنين من أن يعتدي بعضهم على بعض، وتلك نعمة قد ساقها الله إلينا على حين قد حرم منها إخوان لنا آخرون في بلاد شتى، أسأل الله أن ينفس كربهم. لكن أيادي خبيثة تريد أن تعبث بأمن هذه البلاد وأن تفجر الأوضاع فيها وأن توغر الصدور وأن تزرع الأحقاد وأن تغير الثوابت، وعلى رأس هؤلاء طائفتان من الناس: الأولى قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يدعون أنهم دعاة إلى الله عز وجل وأنهم ينتسبون إلى طريق السلف، يتناولون الناس بألسنة حداد في سوء خلق وقلة حياء وفقدان أدب ومخالفة للأعراف، لا يتحاشون من كبير ولا صغير ولا قائد ديني ولا شيخ ولا غير ذلك، فيحدث بذلك ما لا تحمد عقباه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن سلاطة اللسان وبذاءة اللفظ ليست من الإيمان في شيء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الكبير من كفار قريش بقوله: يا عم يا عم، ما طعن أحدا في عرضه ولا أساء لأحد في أبيه ولا أمه ولا وجه لأحدهم لفظا نابيا ولا كلمة قاسية، بل كان صلى الله عليه وسلم أعف الناس لسانا. وهكذا من سار على دربه ومن سلك سبيله. الطائفة الثانية قوما ينتسبون إلى التصوف زورا، يريدون من خلال هذه النسبة أن يغيروا الثوابت وأن يعتدوا على المقدسات وأن يفجروا الأوضاع. هم ألسنتهم قاسية، ألفاظهم نابية، ثم بعد ذلك لا يستحون أن يخرجوا على الملأ فيعلنون أنهم مع أعداء الله، مع الأمريكان منسقون، وأنهم على موائدهم جالسون، وأن المعلومات فيما بينهم متبادلة. والتصوف من هذا المسلك براء. التصوف الحق الذي نعرفه تصوف العباد الزهاد، تصوف أبي القاسم الجنيد والسري السقطي وسهل بن عبد الله التستري، تصوف الأشياخ الذين نشروا نور القرآن وما كانوا إلى الدنيا راكنين ولا أعتاب أهلها متمسحين. هذا التصوف الذي عرفه الناس عبر التاريخ. هؤلاء وهؤلاء في هذه الأيام ناشطون من أجل أن يفجروا الأوضاع في هذه البلاد. ومن آخر ذلك ما كان من إجراء ظالم حين عمدوا بليل عن طريق بعض صنائعهم إلى حذف مواد في المنهج الدراسي الذي يدرس لطلابنا لأبنائنا، وفيه النهي عن الدجل وعن الشعوذة ولبس التمائم وما إلى ذلك. سبحان الله، من المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يرضى بالدجل والشعوذة؟ ما الذي يغضب هؤلاء في أن يقال بأن الله واحد وأنه ما ينبغي أن يعبد غيره ولا أن يدعى غيره ولا أن يستغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو جل جلاله؟ من الذي يكره ذلك؟ أليس ذلك منطوق القرآن؟ أليس من أجل ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه البلاد منذ أن قام الناس فيها ولهم جماعات ولهم طوائف ولهم أحزاب، ربما تتصارع الأفكار، ربما تتباين الرؤى، لكن كل كان يحفظ للآخر حقوق الإسلام، حقوق الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. لكنني أقول أيها الإخوة الكرام، أرى تحت الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرام، أرى أيد خبيثة تريد أن تفجر هذه الأوضاع، تريد أن تزلزل هذه الأركان التي تواضع الناس عليها. وأنا النذير العريان، ينبغي على من ولاه الله الأمر أن يكف هؤلاء وهؤلاء، وأن يدع الناس وما هم عليه، فإن دين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، دين الله وسط بين الغلاة والجفاة. وينبغي أن تستمر الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسلام وإسلام، وأن يبلغنا آمالنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.